اجعل سبيل الحق يا رب أهديني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء العاشر من الجزء الخامس عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا مرحبا بك في الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. نعم، تفضل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ده طبعا في الحديث عن الإفساد الثاني لبني إسرائيل اللي ربنا سبحانه وتعالى قضى وأعلم به بني إسرائيل في الكتاب عندهم: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. نعم. الإفساد الأول كان بيعبر عنه سفر إشعياء، الإفساد الثاني بيعبر عنه سفر إرمياء ومراثي إرمياء وحزقيال، وكذلك الكلام لغاية ممتد لغاية هوشع، لأنه كله كان ندم على الخراب اللي تشتتوا فيه و يعني تفرقوا في البلاد ولم تكن لهم قائمة إلا من 50-60 سنة بس. نعم. أنا اللي أنا عايز أقوله إن صحيح إحنا طولنا قوي في الاستشهاد بإن هذه الآيات اختصرت كمية كبيرة من الصفحات وكمية كبيرة من اللي هم ذكروه وحاولوا يخفوا عن الناس. نعم. لكن لا تتصور رد الفعل في خمس آيات ربنا يختصر فيها كل اللي عندهم ده، لأن سمعنا كده إن مش أي حد هيعرف يوصل بسهولة. نعم. إن هو ده المراد. ده عايزة خبرة وقراءة متواصلة، وعايزة ربط سليم، والألفاظ اللي ربنا سبحانه وتعالى نص عليها في الآيات ان يكون المعنى موضوع زي ما ربنا ذكره في الآيات. زي مثلا كلمة جاسوا خلال الديار، وعبادة لنا وليبأس شديد، وكلمة بعثنا عليكم، وقال في كل مرة ولا تعلون علوا كبيرا، وقال ان القضاء ده الى بني إسرائيل قضينا اليه. لتفسدن في الأرض مرتين، ده مش على سبيل الأمر أنهم يفسدوا، لا، ده أمر بألا يفسدوا فأفسدوا. تحسين من الإفساد اللي هو مخالفة الأمر الشرعي وإن وقع الأمر الكوني. نعم. لأن احنا عندنا فرق بنفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي، بين المشيئة والمحبة، فهم خالفوا ما يحبه الله ويرضاه. لكن وقعت مشيئة الله كما أخبر لبني إسرائيل. نعم. وده معناه أن الآيات اللي ذكرت كشفت ان الحقيقة اللي كانت عندهم مبنية على الفرق بين الارادة الكونية والارادة الشرعية. يعني ربنا ساق الاشوريين بارادته الكونية. نعم. والاشوريين بيتعظموا باسبابهم، مخالفين الارادة هي الشرعية. فربنا ينتقم من الاشوريين ويعيد الكرة لبني اسرائيل بسبب مخالفة الاشوريين للارادة الشرعية. لان هو اللي ارسلهم بالرضا الكوني. اتضحت النقطه دي؟ نعم. ولما افسد بنو اسرائيل واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، لانهم خالفوا اراده الله الشرعيه. المعاني دي كانت واضحه بسبب التغيير والتبديل وضياع الاصل، ما عادوش عارفين لا كوني ولا شرعي. لذلك احنا بنحاول نتحمل بعض الشيء في قراءة الدليل على ان الرسالة اللي وردت في القرآن موجهة الى هؤلاء. بما لا يدع مجالا للشك. نعم. وأصبح الآن في متناول كل واحد مسيحي إن هو يقرأ أشعياء ويقرأ أرمياء ومراسي أنبياء ويقرأ حسقيال ويشوف إن اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى هو اختصار لكل الكلام ده هوت، وإزاي التعبيرات سيئة جدا جدا جدا يعف اللسان عن ذكرها في الكتاب المقدس بتاعه للأسف يعني. مع إنها بتعبر عن حقيقة ربنا ذكرها هو مختصرة ملخص يعني، تقول له خلاصة الكلام ده إيه؟ أنا عايز أعرف خلاصة الكلام ده، قول لي أي أسيس إيه خلاصة إشعياء والمياء والمراسي ومش عارف إيه والكلام ده كله، إيه خلاصة الكلام ده؟ يلف وضوح هيقول لك الخمس كلمات اللي موجودين فين أو الخمس آيات اللي موجودين فين في القرآن، وده تعبير عن حاجة حصل، خلي بالك ملاش علاقة بقى ده ابن الله ولا مش ابن الله في حكاية إن يخلوا ربنا هو يسوع، لا ده أحداث قضاها الله عز وجل لبني إسرائيل. شوف بقى في الخراب الثاني لما دخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ماذا صنعوا؟ عملوا إيه في الهيكل؟ شوف عملية الدمار والإحراق اللي حصلت فين في مسجد سليمان اللي بيسموه هيكل إيه؟ سليمان. نعم. هنكمل قراءة بس هات الآخر ما توقفنا عنه. تمام. جاء نبوذردان اللي هو رئيس الشرطة الذي كان يقف دائما في حضرة ملك بابل إلى أورشليم وأحرق هيكل الرب وقصر الملك وجميع بيوت أورشليم وأدرم النار في كل بيت من بيوت العظماء وهدم كل جيش الكلدانيين المرافق لرئيس الشرطة كل أسوار أورشليم المحيطة المرافق لرئيس الشرطة مش المرافق المرافق لرئيس الشرطة كل أسوار أورشليم المحيطة بها يعني ما سابش حاجة في أورشليم اللي هي القدس أو بيت المقدس اللي موجود عمل فيها إيه بقى إيه بقى كده وحطم الكلدانيون 17 وحطم الكلدانيون أعمدة النحاس في هيكل الرب والقواعد والبركة النحاسية القائمة في بركة عند الهيكل أو عند المسجد على حسب وصفه من الهيكل في أيام ما بناه داود وكمل سليمان بركة نحاسية كبيرة جدا جدا ونقلوا كل نحاسها إلى إيه؟ إلى بابل إلى بابل واستولوا أيضا على القدور والرفوش القدور والرفوش والمجارف والمناطح والصحون وكل أنية النحاس التي كانت تستخدم فين؟ في الهيكل. سابوا حاجة في الهيكل؟ لا ما سابوش. كتاب التوراة راحت فين؟ اتحرقت. لم تذكر هنا لأنها اتحرقت. لأن لو كانوا لقوها كانوا خدوها معاهم. إن عملية الحرق ربنا قدر إن تختفي التوراة فيها وتتحرق. محدش عارف لها مكان، خلاص راحت. كانت موجودة في قدس الأقداس. نعم. فهم حرقوا البيت الأول. فبعد الحرق ما فضلش غير النحاس. وراحت التوراة. ولم تذكر سيرة التوراة ولا اسم التوراة من بعد الخراب البابلي حتى وقتنا هذا. نعم. اتناست خلاص. اتناست. لذلك بعد كده لما اتكتبت التوراة من ذاكرتهم وحفظهم او كده يعني ما جاتش على الاصل ابدا راحت. وظل اليهود والنصارى مكسور الجناح ما حدش منهم يقدر يجيب سند متصل للتوراة ولا حتى الاناجيل بسبب ضياع الايه الاصل. نكمل. يعني هم سابوا التوراة وركزوا على النحاس والقدور والمجارف والصحون كل ده كمل مش مهم. وحطم فين بقى عن وكل أنية حسنة كانت تستخدم في كما أخذ رئيس الشرطة الطصوص والمجامر والمناضح والقدور والمنائر والصحون والأقداح الذهبية والفضية كذلك استولى على العمودين والبركة والاثني عشر ثورا من نحاس القائمة تحت القواعد التي صنعها الملك سليمان لهيكل الرب القصد من هنا دلوقتي ان هم ايه وليدخلوا المسجد كما دخلوا هو مش مهم هم جابوا ايه ولا خدوا ايه احنا ما يهمناش المسألة دي التوراة هي فين ما هي مش عندهم خلاص طالما مش عندهم ما فيش كلام لكن انا بتكلم على اساس ان هو ده المسجد اللي ربنا اشار اليه اللي بناه سليمان عليه السلام نعم بنص كلامهم فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوههم فقاعوا عيونهم ولسه هيجي كمان اهانتهم بشكل بشع وبعد كده دخلوا المسجد كما دخلوه اول مره نعم وليتبروا ما علوا تدبيره تفهم منها اهلاك تام حرق تام للمدينه حرق تام للمسجد حرق تام لبني اسرائيل في تدبير ان هو القطع رؤوسهم او القضاء عليهم واهلاكهم نعم دي الايه وهذا مدلولها بنقراه واقع مفيش ادنى شك فيه فيقول فكان النحاس اللي هو اللي صنعه سليمان لهيكل الرب فكان النحاس لكثرته يفوق كل وزن وكان طول كل عمود 18 ذراع ومحيطه 12 ذراع 9 امتار كده يعني 4 اصابع وكان اجوف وعليه تاج من نحاس ارتفاعه 5 اذرع نحو مترين ونصف المتر ويحيط بالتاج شبكة وربانات وكلها مصنوعة من النحاس وكان العمود الثاني مماثل له بما في ذلك الرمانات وكان عدد الرمانات على محيطه 96 رمانة لاحظ كل الكلام ده كل الكلام ده تدمير للمسجد وبعدين فين التوراة شوف حتى يعني المفروض انه يركز على الهدى ده اهم حاجه في الموضوع ما سبق التابوت فين في ده كله مش موجود مفهوش ايه نعم وجمله الرمان على محيط الشبكه 100 رمانه واخذ رئيس الشرطه سرايا رئيس الكهنه ونائبي صفنيه الكاهن وحراس الباب الثلاثه واعتقل من المدينه الخصي القائد الذي كان يتولى قياده المحاربين كما اعتقل 7 رجال من حاشيه الملك ممن عثر عليهم في المدينه وكذلك امين سر قائد الجيش الذي كان يجند شعب البلد طب اللي قاعد يعني اللي قاعد بيتفرج على دوت وبيسجل وقاعد بيحسب بالعدد الحسابات دي جابوها ازاي؟ مش عارف انا بقول لك مش عارف دي جوه تاريخيه الوقت دخلت في كلام ارميا وستين رجلا من اهل الارض الذين كانوا قد اختبأوا داخل المدينه فاخذهم نبوذرادان رئيس الشرطه وساقهم الى ملك بابل في ربله فضربهم ملك بابل وقتلهم في ربله وليتبروا ما علوا تدبيرا وهكذا سبي شعب يهوذا من ارضه وهذا هو احصاء الشعب الذين سبهم نبوخذ نصر في السنه السابعه 3,023 من اليهود وسبى نبوخذ نصر من اورشليم في السنه الثامنه عشر للحكم 832 شخص وفي السنة الثالثة والعشرين حكم نبوخذ نصر خد من اليهود 745 شخص فكانت جملة المسبيين 4,600 شخص بعد كده حصل موضوع عودتهم تاني لكن شوف بقى عقاب أورشليم في المراسي لأن المراسي مراسي إرميا قعدوا بقى ايه الندم والتوبه والرجاء واحنا غلطنا وايه اللي خلنا وصلنا لكده وايه اللي خلنا دمرنا وقاعدين بقى يعيطوا ويبكوا للرب ومش عارف ايه وكلام من ده فمن خلال وصفهم للي حصل تقدر تكتشف ازاي ان 5 ايات عبرت عن افسادهم كله وعن اللي حصل وحقيقه ما حدث والسبب في الكلام ده ايه؟ نعم ايه السبب انه حصل لهم كده؟ نقرا مع بعض كده نموذج عقاب اورشليم مراسي ارميا صفحه اللي صح التالي كيف أرشليم. خيم الرب في غضبه بالظلام على ابنه صهيون وطرح من السماء الى الارض جلال اسرائيل ولم يذكر موطئ قدميه في يوم سخطه قد هدم الرب من غير رحمه جميع مساكن يعقوب جميع مساكن يعقوب اتهدم قوض بغضبه معاقل ابنة يهوذا وألحق العار بالمملكة وحكامها إذ سواها بالأرض. اتسوت بإيه؟ بالأرض. لأن كلمة وليتبروا ما علوا تكبيرا، مسألة قطع رؤوس ماشي، مسألة هدم وإحراق ماشي، مسألة تسويتها بالأرض ماشي، كل الكلام ده يشمل اللفظ يشمله ويدل عليه، ورسائل موجهة إنه ده اللي عندكم. بتر في احتدام غضبه، بطر في احتدام غضبه كل قوة إسرائيل، قوة إسرائيل رد يمينه إلى الوراء أمام الأعداء. رد يمينه إلى الوراء أمام الأعداء واشتعل مثل نار ملتهبة في إسرائيل تلتهم كل ما حولها. وأصبح الرب قاعدين عشان ما نطولش لأن كلامهم ما يتقرش، خبرك إزاي ده كله في اللي حصل فين، في ما يتعلق ب وصف في المراسي اللي هي بتاع إسرائيل. أهذه هي المدينة التي تدعى كاملة الجمال وبهجة الأرض بأسرها؟ قد فغر جميع أعدائك أشداقهم يصفرون ويحرقون الأسنان ويهتفون، قد ابتلعناها، هذا هو اليوم الذي طال انتظارنا له، قد عشنا وشهدناه، نفذ الرب قضاءه وحقق وعيده الذي حكم به منذ الحقب السلفة، هدم ولم يرأف فأشمت بك الخصم وعظم قوة عدوك. كل الكلام ده كانوا بيحكوا الشماتة اللي حصلت لهم، أخي بالك إزاي، وشمتت الناس فيه. تعال بقى في مراسي إرميا الإصحاح الثالث، إشارات بس كده سريعة، توبة ورجاء. أنا هو الرجل الذي شهد البلية التي أنزلها قضيب سخطه، قادني وسيرني في الظلمة من غير نور، حقا إنه يمد يده علي مرة تلو المرة طول النهار، قاعد يكلم من حطم عظامي وجبل العلقم وأسكنني في الظلمة. والناس بقى تقرأ، جماعة المسيحيين والمسلمين يقرهم ويشوفهم ايه اللي حصل في إسرائيل، ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر وصف في سطر واحد بيعبروا عنه بمثل هذا الكلام، او كلام كتير، قد تعدينا وتمردنا وانت لم تغفر، لفعت نفسك بالغضب وتعقبتنا، قتلت من غير الرحمة، بيلوم ربنا يعني، تلفعت بالسحاب حتى لا تبلغ اليك الصلاة، يعني انت ما بقاش رد اسمعنا واحنا قاعدين ندعوك وانت متلفع بالسحاب، عارف التلفيعة. قد جعلتنا أوساخا وأقذارا بين الشعوب، نعم، فغر علينا جميع أعدائك أشداقهم، وحل بنا الرعب والهلاك والدمار والسحق، تفيض عيناي بأنهار مياه على دمار ابنة شعبي. وقعد بقى يعيط وكلهم قاعدين يعيطهم وكلهم قاعدين بيندموا، طب وإيه اللي وصلكم لكده؟ إيه اللي وصلكم لكده؟ طلب الرحمة. شوف بقى الإصحاح الخامس في المراسي، اذكر يا رب ما أصابنا، انظر وعاين عارنا، قد تحول ميراثنا إلى الغرباء وبيوتنا إلى الأجانب، أصبحنا أيتاما لا أب لنا وأمهاتنا كالأرامل، بالفضة شربنا ماءنا وبثمن ابتعنا حطبنا، داس مضطهدون أعناقنا وعيينا ولم نجد راحة، خضعنا باسطين أيدينا إلى أشور ومصر نشبع خبزا، رحنا عند أشور ومصر ما خدناش حاجة، قد أخطأ آباؤنا وتواروا عن الوجود ونحن نتحمل عقاب آثامهم، تسلط علينا عبيد وليس من ينقذنا من أيديهم، بأنفسنا نأتي بخبزنا مجازفين بحياتنا من جراء السيف الكامل لنا في الصحراء، جلدنا ملتهب كتنور من نيران الجوع المحرقة، اختصبوا النساء في صهيون والعذارى في مدن يهوذا. يعني شوف هم أساس البلاء في كل حتة، ويجوا في الآخر يتباكم، ده المحرقة حصلت في ألمانيا والمحرقة حصلت مش عارف فين وحصل، ما هم يرفع أفعالكم، ما حدش يطيق أفعالكم، ما ده اللي حصل عندكم اهو، واحنا جبنا حاجة جديد، المحرقة اللي حصلت لكم دي سببها ايه؟ مش انتم؟ ومين اللي عمل المحرقة دي فيكم؟ مش انتم تقول ربنا هو اللي عملها؟ وقاعدين يلوموا في ربنا. نعم. بقى انت تلبس تلفيعة وتغطي وشك علينا وما تسمعش صلاتنا، خبرك ازاي؟ خد شوف بقى حزقيال 16 وهو قاعد بيوصف أورشليم. أبدأ أنا خايف منه بقى. لا ما احنا دلوقتي اصل ايه اللي الناس بتفكر ان بعض الشباب في اللي بيرضوا على النصارى بيبص للالفاظ اللي جت في عندهم على انها ايه الفاظ بشعه، وهي فعلا الفاظ بشعه. لا. لكن هي القضيه كلها تجسيد لحال الافساد اللي حصل من بني اسرائيل في السامره واورشليم اللي هو يهوذا ومملكة يهوذا ومملكة إسرائيل اللي هم كلهم أولاد يعقوب، صح كده؟ المفترض دول المسلمين جاءهم الهلاك والعذاب على يد الأشوريين مرة وعلى يد البابليين مرة أخرى اللي هو مختنص البابلي، مش كده؟ طيب خد بقى عندك بقى حزقيال بيوصف وأوحى الرب وأوحى إلي الرب بكلمته قائلا. خلي بقى ده كلام مين؟ هم بينسبوه لربنا، بينسبوا الكلام ده لربنا. نعم. تعالى الله عن قولهم، ربنا ما يذكرش كده. لو ربنا أراد أن يذكر ما حدث ها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. شايف التعبير القرآني؟ شايف الطهارة؟ شايف التعبير عن الحقيقة؟ مش اللي هتسمعوه في حزقيال. نقرأ كده في حزقيال. وأوحى إلي الرب كلمتي قائلا يا ابن آدم اطلع أطلع أهل أورشليم أو أطلع أهل أورشليم على أرجاسي، إيه النجاسات اللي عملوها؟ وقل هذا ما يعلنه السيد الرب لأورشليم، أصلك ومولدك من أرض الكنعانيين، أبوك أموري وأمك حثية. أبوك أموري وأمك حثية، ده برضو مسبب لهم. نعم. إنهم جايين من أولاد زنا تبع بنت لوط. أخد بالك إزاي؟ يا أولاد زنا طلع منهم داود وسليمان. نعم. في يوم مولدك لم يقطع حبل سرتك، ولم تنظفي بماء، ولم تدلكي بملح، ولم تقمطي. ولم تقمطي. القماط اللي ذكروا بالفارض الفرد رجالة ابن الفارض الثاني مو شباب ابن الفارض نفس شغل نفس النجاسة هنا بالضبط يعني ان يعبر عن مدينة بامرأة عاهرة ابن الفارض عكس الموضوع عكس الموضوع نعم إشارة إلى أن أحدا لم يكترث لها. ده بقى إيه؟ ده تفسيرهم هم تفسيرهم هم يعني بين قوسين كده يعني. لم ترأب بك عين أو تعطف عليك لتصنع لك شيئا من هذا، بل نبثت في الصحراء احتقارا لك يوم مولدك. وحين مررت بك وشاهدتك ما زلت ملطخة بدمائك قلت لك. مين اللي مر بها بقى؟ اللي هو ربنا يعني. الرب. مر على أورشليم فشفها وسخة ملطخة بدمائها. قلت لك عيشي بدمك، نعم عيشي بدمك، وكثرتك كنبت الحقل فنميت وكبرت وبلغت عمرا صرت فيه أجمل الجميلات. فنهد ثدياتي ونمى شعرك. ونمى ايه؟ شعرك. ايه شعر بقى؟ شعر راسها ولا شعر تاني؟ ولكنك كنت عارية متجردة. شو بيصف إسرائيل بيه؟ فمررت بك ورأيتك وإذا بك قد بلغت سن الايه؟ الحب. هي سن المعاشرة يعني. فبسطت عليك كده احنا عرفنا جابوا ممارسة الحب من دي. فبسطت عليك أطراف ثوبي وسترت عورتك وحلفت لك وأبرمت معك عهدا فصرت لي. يقول السيد الرب ثم غسلتك بماء ونظفتك من الدم وطيبتك بالدهن وكسوتك بثياب موشاة وحذوتك من علين من جلد الدلفين ولفعتك بالكتان الفاخر. تعرف ده معناه يعني انا بعثت لك رسل علشان يطهروك من الاسام لكن ما فيش فايده فيك برضه. ودثرتك بالحرير وزينتك بالحلي إذ وضعت أساور في يديك وعقدا في عنقك. معلش إيه رأي يقول السيد الرب 15 ولكنك اعتمدت على إيه؟ جمالك. سيبك من الألفاظ التانية دي بقى خلاص. وزنيت اتكالا على شهرتك. أغدقت إيه؟ عهارتك على كل عابر سبيل راغب فيك. يعني عرض نفسها للإيه؟ للزنا يعني. وأخذت بعض ثيابي فصنعت لنفسك مشارف للأصنام ملونة زنيت عليها زنا لم يكن له مثيل ولن يكون. يا خبر اسود. ايه ده يا عم؟ عشان عبدوا الأصنام أو أشركوا بالله عز وجل شوف وصفهم بإيه. هو الحكاية الشرك بالله عز وجل. نعم. شوف ربنا وصفه بإيه؟ على حسب هم بيقولوا. حتى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما فيش حاجة أحسن من الكلام ده. إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيه؟ أقوم. نعم. ويبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. نعم. شوف التعبير القرآني، شوف النظافة، شوف الطهارة، وشوف هنا العهر والوساخة والنجاسة عشان عبد الأصنام. فصنعت لنفسك مشارف للأصنام ملونة زنيت عليها زنا لم يكن له مثيل ولن يكون. طب ايه بقى الزنا اللي ملوش مثيل ده؟ يعني تصور بقى كل تصور ايه؟ انما تصورش. تصور ايه دي؟ مش عايزة تصور، ده عايزة نقرأ ونسكت. ايوان. واحضرت واحضرت موهبتك من حلي الجواهر من ذهبي وفضتي فصنعت منها تماثيل ذكور وزنيت بها. اي عبدتها. ده بيبين يعني هو بيفسر ان هي عبدتها. يعني هو بيحاول يخفف من وقت الكلام تماثيل الذكور. ما عندهم محلات هناك في الغرب بيبيعوا فيها الحاجات دي يعني. نعم. واخذت ثيابك الموشاه فكسوتها بها ووضعت امامها دهني وبخوري الخبز الذي قدمته لك والسميد والزيت والعسل الذي اطعمتك وقربتها امامها كتقدمه سرور هكذا فعلت يقول السيد الرب. ثم اخذت ابنائك وبناتك الذين انجبتهم لي. ازاي بقى دي؟ فذبحتهم قرابين لها. فهل كان زناك أمرا يسيرا؟ قد ذبحت أبنائي وسلمتهم للأوثان ليجوزوا في النار قربانا له. وفي جميع رجاساتك وزناك لم تذكري أيام حداثتك حين كنت عارية متجردة ملطخة بدمك. ثم من بعد كل شرك ويل لك يقول السيد الرب. الوقت ثم من بعد كل إيه؟ شرك ويل. هذا اللفظ. شيدت لنفسك مخور وصنعت لك أنصابا في كل ساحة بنيت مرتفعتك عند ناصية كل طريق ودنست جمالك وهبت جسدك لكل عابر سبيل لتكترسي من عهارتك. لتكثري من عهارتك. زنيت مع ابناء مصر جيرانك الشهوانيين وأكثرتي فواحشك الإسقاط. الجماعة اللي هم وقفوا في موضوع الوقوف مع الأشوريين في القضاء عليهم فراحوا هم يعني اتكلوا على المصريين وعلى كل الأعداء فهو بيعدهم دلوقتي اهو كده بيديك ملخص برضو الحدث. زنيت مع أبناء مصر جيرانك الشهوانيين وأكثرت فواحشك لإسخاط. أنا أعاقبك وأنقص من نصيبك وأسلمك لأهواء عداوتك بنات الفلسطينيين اللواتي يخجلن من تصرفك الفاجر. يعني البنات بتاع الفلسطينيين المشركات الكافرات أفضل منك. وهم المفترض أن يكونوا دول مسلمين. نعم. وإذا لم تشبعي زنا ارتكبت الفواحش مع أبناء أشور. تفضل. جابت إيه؟ أشور كمان. أي من غير أن تكتفي. وبعد بس كده ثم أكثرت من ارتكاب الفجور في أرض الكنعانيين حتى ديار الكلدانيين ومع ذلك لم تكتفي. ما أشر قلبك يقول السيد الرب إذ اقترفت هذه المبيقات كلها فعل امرأة زانية صفيقة. في حد يقبل ان ده يكون كتابه؟ هم ضلوا بس مش كده يعني. ما مش للدرجه دي يعني. اصل كده بيفسر لك ليه القنوات اللي واقفه وراها النصارى واليهود والامريكان والناس دول على هذه الصفاقه. حياتهم كلها تدور حول المراه. حول زنا ودعاره. ان المراه تبقى مستباحه. هو ده بالضبط اللي كان وضعه. نعم. اتفضل. فشيدت ما خورك عند ناصية كل طريق وأقمت مرتفعة صنمك في كل ساحة ولم تكوني كالزانية التي تقبض أجرة زناها لأنك وهبت نفسك مجانا احتقارا لكل أجرة. يعني بلاش. اللي كاتب تحس انه مجرب وعارف الأجرة كانت من وضعي. استغفر الله العظيم. إذ كنت زوجة فاسقة أحلت الغرفة موضع زوجة. كل الزانيات ينلن هدايا من الرجال، أما أنت فأعطيت هداياك هداياك لمحبيك ورشوت كي يقبلوا إليك كي يقبلوا إليك من كل صوب ليزنوا معك. فأنت في زناك تختلفين عن بقية النساء الزانيات إذ لا يسعى أحد ورائك ليزني معك، بل على النقيض أنت تعطينهم أجرة ليفسقوا معك ولا تقبضين منهم أجرة. حد بقى يجرؤ مثلا لما انت تلاقي مثلا بعض القساوسة اللي فاتحين قنوات وبعدين يسبوا في الإسلام، أو بعض اللي بيقول كلمة عن التنوير ويتكلم عن رجل مستنير وجاي إيه أتكلم عشان ينقض في الحديث وفي القرآن وكده، يعني الناس دي عندها رائحة. نعم. أو شعرة من الذوق أو الدم علشان يجيبوا مثل هذا الكلام الصفيق وينتقدوه. شوف كلمة صفيقة، فعل امرأة زانية صفيقة. حد منهم يجرؤ ان يجيب مثل هذا الكلام ويتكلم عنه من باب العدل يعني حتى على الأقل؟ معنى كده ان انا لو لقيت حد فيهم بيعمل غلط او بيعمل حاجة غلط ابدأ يعني ايه اصفه كما وصفه الرب. اي حاجة اي غلطة تطلع منه ابدأ اوصفهم على طول كما وصفهم الرب اللي في كلام في كتابهم. في كتابهم. انا بس عايز اقول لك شوف بقى مدى التزوير. نعم. ليه الناس دي بتحاول توجه سهامها على القرآن والسنة وكل كأن القرآن والسنة ما ينفعش خالص، واللي ما يتقراش ده واللي الواحد بيستحي ان يكون مثل هذا يذكر في جانب التفسير الاعتقادي. نعم. ازاي يسكت عنه؟ يعني عيب عليكم والله، والله عيب عليكم. انتوا طبيعتكم ايه بالظبط يعني؟ أنا بقول لأي قسيس حط وشك في الأرض. نعم. لو أنت فعلا مؤمن مثل هذا الكلام فحط وشك في الأرض. خليك عايش في حالك واسكت. وبقول للمسلمين الجهلة أو بعض المنتسبين للعلم اقروا وتعلموا، عيب. عيب لما تعملوا في ديننا كده. نعم. توصلونا إلى الهوان والذلة. ليه؟ طب حتى لا نعرف الناس بالحق يا اخي، هذا اللي ورد في القران عندنا وهو بيتكلم على بني اسرائيل في موضوع اللي حصل منهم من افساد. نعم. تعبيرات جميله، تعبيرات نقيه تعبر عن الحقيقه. طب واللي افسد؟ اللي افسد خلاص رجل عاصي، انا عايز منه يعني عايز الهدايه لهم، مش هوصل للصفاقه دي. الحكم بالقضاء على اسرائيل، لذلك اقرا يا عم. اسمعي ايتها الزانيه قضاء الرب، حيث أنك أنفقت مالك وكشفت عن عويك في فاحشك لعشاقك ولسائر أصنامك البنقوتة ومن أجل دماء أبنائك الذين قربتهم لها ها أنا أحشد جميع عشاقك الذين تلذذت بهم وجميع من تدلهت بهم مع كل الذين أبغضت. يعني تدلهت بي؟ أنا مش عارف. مع كل الذين أبغضتهم فأجمعهم عليك من كل ناحية وأكشف عن عريك فيشاهدون عورتي كلها. طب بالله عليك ده ينفع كلام مقدس؟ هو بيحكي على هؤلاء اللي عبدوا الاصنام وازاي ان الناس اشركت اللي هو المفترض يكونوا اهل الاسلام اشركوا بالله وصاروا خلفه. ف فشبههم بواحدة زانية راح تتعلق بهؤلاء عباد الأصنام عشان يزنوا بهم. نعم. فبقول اللي هؤلاء اللي انت رحت لهم بإرادتك ومن غير أجرة للزنا حاجبهم علشان يعملوا فيك كل أنواع الموبقات، فبيعبر عنها إن هيكشف عورتك ويفرجك عريانة قدامه. هذا الكلام المقدس يا سيدي. يلا بقى خلي النصارى يتكلموا والبابا بتاعهم. الله محبة يا عم، محبة ايه بقى اسمه؟ بلاش المحبة بلاش المحبة دي، مش وقت المحبة دي خلاص. يعني المحبة عندكم دي كده؟ المحبة عندكم ويكشف عن عريك فيشاهدون عورتك كلها، وأدينك أدينك كما تدان الزنيات وسفكات الدماء، وأوقع بك يا عقاب دم سخطي وغيرتي، وأسلمك لأيديهم فيهدمون مخورك ومرتفعة نصبك، ويسلبونك ثيابك ويستولون على جواهر زينتك ويتركونك عارية متجردة. برضو كلمة عارية دي مش هدي يسيبوها اهي، مع انها خلاص متعودة يعني على كده. متعودة. يسيرون عليك الجموع ويثيرون عليك الجموع ويرجمونك بالحجارة ويمزقونك بسيوفهم ويحرقون بيوتك بالنار وينفذون فيك أحكاما على مرأى نساء كثيرات، عندئذ أمنعك عن الزنا ولا تبذلين أجرة بعد للزنات معك، حينئذ أسكن شدة غضبي عليك وأصرف عنك غيرتي فأهدأ ولا أسخط بعد. أي بعد ما ربنا يحرقها بجاز مش كده؟ هو عايز يقول الكلام ده هو كله على أورشليم والقدس وما حدث فيها من إحراق ودمار وتضييع لل التوراة والأشياء دي كلها. نعم. إن حرقها باللي فيها، لأن كلهم كل ما يستحقوش العيش بسبب هذا الفجر وهذه يعني الدعارة اللي موجودة يعني. نعم. ها إن كل متمثل يقتبس هذا المثل عليك عليه قائلا كما تكون الأم تكون ابنتها. البنت طالعة أمها يعني. وعلى فكرة البنت طالعة هذا جاي من عندهم هم. وطلع لهم في الزينة يعني، ما هو قصده كده. فأنت ابنة أمك التي كرهت زوجها وابنائها، وأنت شقيقة أخواتك اللواتي عفنا عفنا عفنا رجالهن وابنائهن، فأمكن حثية وأبوكن أموري. طبعا ليه مسبة لهم أموري وحسية؟ الحسية ديت اللي هي زوجة أوريا الحسي اللي خلفت سليمان من داود، وأمورية نفس الكلام. نعم. جاي فيه نسب سوء يعني. نعم. وأختك الكبرى هي السامرة المقيمة مع بناتها إلى الشمال منك. أختك الصغرى هي إيه؟ سدوم. السدوم المقيمة مع بناتها إلى الجنوب منك. ولم تكتفي بالسلوك في طرق فجورهن وارتكام مثل أرجاسهن وكأن ذلك قليل عليك، بل تفوقت عليهن فسادا في جميع طرق، لذلك دي رفعت الراية الحمراء. لذلك يقول السيد الرب حي أنا إن سلوك أختك وبناتها لم يقترفن المفاسد التي اقترفتها أنت وبناتك، أما إثم أختك سدوم فإنها مع بناتها طغت عليها الغطرسة والتخمة وسلام الاطمئنان، ولم تغث الفقير والمسكين، وتشامخن وارتكبن الرس أمامي فمحوتهن عندما شاهدت ذلك، ولم تخطئ السامرة نصف خطاياك بل كنت أكثر الرجاسات منهن، فجعلت أختيك تبدوان أكثر صلاحا منك من جراء جميع رجاساتك التي اقترفتها. كفاية. الحمد لله. كفاية. خطايا أورشليم. بالله عليك كفاية. لا بقى احنا عايزين ايه؟ نبين ان الكلام ده كله كان سببه عبادة الايه؟ الأصنام. أخبرك ازاي؟ بس الأول هات ال 23 الإصحاح 23 عشان نخلص بقى الموضوع كله ونرجع لموضوع التفسير الاعتقادي. وطبعا الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالقرآن. نعم. بعيد كل البعد عن هذه الايه الاشياء اللي يعف اللسان عن ذكرها. حزقيال كله جاي على اساس او اللي هو سفر حزقيال لغايه هوشع، بس انا ما يعني هوشع بقى قال له بقى يعني روح اتخذ لك امراه زانيه، أول سفر معلش هات هوشع عندك كده واقرا فيه. هوشع أه أول صحف هوشع أه قول الرب الذي صار إلى هوشع ابن بئير لا استنى نجيب الحقيقة ابن بئير في أثناء حكم كل من عزية ويوثام وأحاز وحزقيا ملوك يهوذا وفي أيام اللي هم اللي حصل خراب في عهده يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل. وأول ما خاطب الرب به هوشع أنه قال له اذهب وتزوج من عاهرة تنجب لك أبناء زنا لأن الأرض قد زنت. إذ تركت الرب اتركت الرب ده أصبح شريعة عندهم. يعني هو كل الكلام ده هو تعبير عن مدى القهر اللي هم فيه بسبب عصيانهم هم وإن ربنا دمر هذه المدينة. نعم فبيجيبوا مبررات لهذا التدمير من خلال إيه؟ انت لو قرأت بقى هوشع كله هو أجارك الله ده حتى خلاهم يأكلوا العجين بالوساخة مش كده. الناس اللي تقرأ بقى تشوف هل دي الصورة اللي تليق بمقام نبوة أو رسالة أو وحي أو كلام رب العالمين في التعبير عن حدث حدث ياما بيحصل زيه. الناس تشرك بالله وخطورة الشرك بالله إن ده يهمنا في الموضوع اللي يهمنا في الموضوع الرسالة الموجهة إلى نعم اليهود والنصارى في إقامة الحج عليهم أن ما تفعلونه شرك وعدم إيمانكم والنبي عليه الصلاة والسلام كفر وهذا فيه ضياع لكم ومخالفة للفطرة. أنت شديت فوشع ولا إيه؟ خليك معانا تاني ارجع ارجع تاني ارجع تاني. بالله عليك قول لي إن دي آخر حالة هنجيب فيها الكلام ده. طيب خلاص طيب الحمد لله عشان نسجد سجدين شكر بعد كده. هذا الإصحاح 23 من حزقيا بيعبر على وأوحى الرب إلى وأوحى إلي الرب بكلمته قائل يا لازم نبدأ بأوحى إلي الرب دي يا ابن آدم كانت هناك امرأتان ابنتا أم واحدة الأم مين والبنتين مين البنتين زنتا في صباه في صباهما في مصر حيث دعبت مش قادر تقرا البابا بتاعهم ما شرفوش الكلام ده ولا شرفوا يا عم ده يشرفوا اول في ناس كده حد في واحد شيخ ازهري قاعد مع واحد قسيس بيقول احنا صديقان انا والله يا ابني على استعداد ان احنا نقفل قناه البصيره الفضائيه لو هم جابوا الكلام ده وشرحوه للناس عشان يعرفوا الناس الثقافة. نعم قول زنت في صباهما في مصر حيث دعب ثديهما وعبث بطرائب عدرتهما اسم الكبرى أهولة واسم أختها أهوليبة وكانتا لي وأنجبتا أبناء وبنات أما السامرة فهي أهولة وأورشليم هي أهوليبة. شفت بقى إزاي يعني المسألة كلها على تعبير الفساد اللي حصل منهم اللي ربنا عبر عنه في القرآن وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين وتعلون علوا كبيرا. الأولى اللي هي أهولة السامرة والثانية أورشليم اللي هي في مملكة يهوذا أهوليبة أهوليبة. هل ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرهم في القرآن مع أنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم هل أهانهم؟ هل وصفهم بوصف لا يليق؟ هل قال كلاما جارحا او خادشا يستحب انسان يقرا زي ما احنا الوقت حاطين قاعدين نضحك مش قادرين اقرا لك انا؟ لا انا اقرا وزنت اهوله مع انها كانت لي وعشقت محبيها الاشوريين الابطال اللابسين في الأرضية الأرجوانية من ولاة وقادة وكلهم شبان شهوة وفرسان خيل فأغدقت على نخبة أبناء أشور زناها وتنجست بكل من عاشقتهم وبكل أصنامهم ولم تتخلى عن زناها منذ أيام مصر لأنهم ضاجعوها منذ حداثتها وعبثوا بطرائب عذرتها وسكبوا عليها شهواتهم. لذلك على فكرة سكبوا عليها شهواتهم ما كانتش كده برضه ناشي نعديها هي حاجة تانية. لذلك سلمتها ليدي عشاقها أبناء أشور الذين أهل الأشور الخراب الأشوري الذين أولعت بهم ففضحوا عورتها وأسروا أبناءها وبناتها وذبحوها بالسيف فصارت عبرة للنساء ونفذوا فيها قضاء. ومع أن أختها أهوليبة شهدت هذا فإنها أوغلت أكثر منها في عشقها وزناه. يا شباب شهدت هذا اللي هو ثم رغبنا لكم كرت عليهم وأبدناكم بهم ونزعلناكم أكثر نفيرة إن أحسنتم أحسنتم من أنفسكم ونسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي أهوليبة دي. شوف القرآن عبر عنها به وشوف هم عندهم لغاية دلوقتي محتفظين بالكلام دوت على إن ده كلام مقدس عندهم. كلام مقدس. قول. ومع أن أختها أهوليبة شهدت هذا فإنها أوغلت أكثر منها في عشقها وزناها إذ عشقت أبناء أشور من ولاء وقادة المرتدين أفخر اللباس فرسان خيل وجميعهم شبان شهوة فرأيت أنها قد تنجست وسلكتا كلتاهما في ذات الطريق غير أن أهوليبة تفوقت في زناها إذ حين نظرت إلى صور الرجال الكلدانيين المرسوم على الحائط بالمغرة طيب الغيرة يعني مجدوع يعني متحزمين بمناطق على خصورهم وعمائمهم مزدولة على رؤوسهم وكلهم بدوا كرؤساء مركبات مماثلين تماما لأبناء الكلدانيين في باب الأرض ميلادهم عشقتهم وبعثت إليهم رسلا إلى أرض الكلدانيين فأقبل إليها أبناء بابل وعشروها في مضجع الحب ونجسوها بزناهم وبعد أن تنجست بهم كرهتهم وإذ واظبت على زناها علانية وتباهت بعرض عريها كرهتها كما كرهت أختها ومع ذلك أكثرت من إيه من فحشها ذاكرة الأيام حدثتها حيث زنت في ديار مصر فأولعت بعشاقها هناك الذين عورتهم كعورة الحمير ومنيهم كمني الخيل هو يقصد بذلك عباد الأصنام اللي كانوا موجودين فين في أيام مصر من أيام موسى عليه السلام أو إنهم راحوا مصر لما المصريين جم وقفوا مع الأشوريين ضد بني إسرائيل وتقتي إلى فجول حداثتك حين كان المصريون يداعبون ترائب عذرتك طمعا في نان حداثتك يعني طبعا بنعتزل للمصريين كلهم نعتزل لكل المشاهدين عن هذا الكلام عن الكلام المقدس لذلك يا أهوليبة هذا ما يعلنه السيد الرب ها أنا أثير عليك عشاق الذين زفتهم نفسك وآتي بهم عليك من كل ناحية أبناء البابليين وسائر الكلدانيين من أقوام من فقود وشور وقور ومعهم جميع أبناء أشور شبان الشهوة من ولاة وقادة ورؤساء مركبات وذوي الشهرة وكلهم فرسان خيل بس كفاية وكده بس حلوة كده حلوة وكده الحين سيب بقى للمشاهدين يقرم الباقي وخصوصا المسيحيين إذا كانوا يعرفوا عن كتابهم بقى إدانة عبث الأصنام هات حزقيال 14 ايه السبب في الكوارث دي كلها ده بقى عبر لنا احنا بقى اللي ربنا اراده من ذكر هذه الامور ان بسبب انحرافي عن عبادة الله عز وجل كان ما كان في شأن بني اسرائيل وما حدث لهم وكيف ان ذلك عبرة للمسلمين وكيف ان ذلك عبرة للعرب وعبرة لسائر الناس حتى وقتنا هذا وحضر لي بعض شيوخ اسرائيل نقرأ الكلام ده بسرعة وجلسوا أمامي فأوحى إلي الرب بكلمته قائلا يا ابن آدم إن هؤلاء الرجال قد نصبوا أصنامهم في قلوبهم وأقاموا معثرة إثمهم تلقاء وجوههم أفأجيب عن سؤالهم لذلك قل لهم هذا ما يعلنه السيد الرب كل رجل من شعب إسرائيل نصب أصنامه في قلبه وأقام معثرة إثمه تلقاء وجهه ثم أقبل إلى النبي كلمة معثرة إثمه يعني هو حيتعثر في حياتي بسبب الإثم اللي ارتكبه من عبادة الأصنام وتعظيم غير الله عز وجل ثم أقبل إلى النبي فإني أنا الرب أجيب ذلك الوافد على كثرة أصنامه لكي أستأسر قلوب شعب إسرائيل ثانية لأنهم مرتدوا عني بالغواية وراء أصنام شو بقى كم مرة حيذكر الشرك والأصنام وعبادة الأصنام في بني إسرائيل يبقى القضية كلها كانت في عبادة إيه الأصنام لأن هم نسوا إن المسيحيين كلهم اللي بيعظموا الكلام ده على إن ده في العهد القديم كل كنيسة سواء كانت أرثوذكسية أو غيرها بيحطوا صنم جوه البتاع على الصليب ودي كلها أرجاس فتيجي تقول ده صنم يقول لك لا ده أيقونة إيه ما دي وما كانوا برضو نفس الكلام وربنا خسبهم الأرض ما فيش حد يعرف يعني التوحيد، يعني التوحيد اللي جاي بيه النبي عليه الصلاة والسلام ده مش تبعكم ولا انتوا عايزينه ولا عايزين تتعرفوا عليه ولا تؤمنوا بيه، والايقونات اللي بتقول عليها اصنام ومش عارف ايه وحاجات دي، والاصنام ديت هي اللي اقرا. لذلك قل لشعب اسرائيل هذا ما يعلنه السيد الرب: توبوا وارجعوا عن اصنامكم واصرفوا وجوهكم عن كل رجاستكم، لان كل رجل من شعب اسرائيل ومن الغرباء الدخلاء القاطنين في اسرائيل اذا ارتد عني ونصب اصنامه في قلبه وقام معثرة اثمه. خلي بالك هقول لك ايه، لحظه هقول لك، احنا مش هننصبها في الواقع، هننصبها في قلوبنا. الشرك اعتقاد شركي في داخل القلب يدمر. نعم. فلما تقول لي مثلا دلوقتي من المسلمين يقول لك القطب المتصرف فلان فلان، وفلان ده بينفع او فلان ده بيضر او كده يعني. ثم حضر الى النبي ليسأله عني، فاني انا الرب اجيبه بذاتي وانقلب على ذلك الانسان واجعله عبرة ومثلا واستأصله من بين شعبي فتدركون اني انا الرب. فاذا ضل النبي ونطق بنبوءة باطلة فإني أنا الرب قد أغويت ذلك النبي لأنه تصرف من نفسه، فأعاقبه وأبيده من بين شعب إسرائيل وينالون عقاب إثمهم، ويكون ذنب النبي مماثلا لذنب السائل لكي لا يضل عني شعب إسرائيل من بعد ويتنجسوا بأثامهم، وإنما يكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. طيب يرى كده بس كمان لا مفر من الإيه؟ القصاص. ثم أوحى إلي الرب بكلمته قائلا: يا ابن آدم إذا أخطأت إلي أرض وخانت عهدي أعاقبها وأعوزها مؤونة الخبز وأشيع فيها الجوع وأفني منها الناس والبهائم، حتى ولو كان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب. تخيل بقى لو كانوا دول موجودين وحد منهم أشرك هيخلصهم زي ما ربنا عمل في قوم نوح. فإنهم يخلصون وحدهم فقط ببرهم، وإن أطلقت في تلك الأرض وحوشا ضارية فأخفرتها وأصبحت أطلالا لا يجتاز فيها عابر خوفا من الوحوش، وكان يقيم فيها هؤلاء الثلاثة رجال، فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يقدرون عن إنقاذ أبناء الله وبنات، إنما هم وحدهم يخلصون وتصير الأرض موحشة. وإذا جلبت سيفا على تلك الأرض وقلت: يا سيف اعبر في الأرض وافنها، وأبدت منها الناس والبهائم أبدت منها الناس والبهائم، وكان يقيم فيها هؤلاء ثلاثة رجال، فحي أنا يقول الرب إنهم لا يقدرون عن قاد أبناء لها وبنات، وإنما هم وحدهم يخلصون. يعني حالة أن الأنبياء مش هيعملون حاجة، هم ربنا هيكسبهم الأرض نعم. القصد إحنا كده تقريبا انتهينا. نعم. اللي عايزين نقوله في الخلاصة بقى كلمتين كده بسرعة. أول حاجة إن الآيات اللي وردت في سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل غطت أكثر من 300 صفحة في أحداث حدثت، وذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الأحداث مختصرة بكلمات موجودة منصة عنهم، دي كشفناها. الحاجة الثانية إن علة دمار بني إسرائيل كانت الشرك واتباع الشهوات ومعاصي الحق سبحانه وتعالى وعدم اتباع الشريعة. أمر آخر إن كتابهم كتبوه بصورة غير مشرفة يستحي الإنسان أن يذكرها. يقول الشخص فيها في أقوى من كده؟ نقول لك نعم، الورث في القرآن أن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. نعم. جزاك الله خير فضل الدكتور، وربنا يجعل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق